بسم الله الرحمن الرحيم اسمي الله من يرهم أو جملة من يرهم نوسو لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة وجكا يوان وكفر منغني ماود وهشيون ما مشركين ونورا تتنفك يواجلي يهوجا بنوسو رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة انتم يا لولنا الله يسمع قد ذات وحير الشيوة لن يميشوا لو منزيشي شريع مضبوطي وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة نقوى جفاركي أنا والغير والشيو ikati baada waajili waneho jambe nufu wama umiru illa liyabudu allaha mukhlisina lahu ad-din hunafaa wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinu al-qayyima makwaja amrishi wa ikati lotoka waabudie allahu hamfanyia ikhlasi ya ukweli wa dini na unyenyekea uha allahu ya haqi wajimize swala watuowe zaka na hiyo ndedi ninyokofu inna alladhina kafaru min ahli alkitabi walmushrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum sharrul bariya idha shakkaw wa kufuru mawni maundo wa heshiyo nila mushrikina wajukka harmaw mundo wa jahannam mbaki wa daima harunuo waundo wai wa heziumbe إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية كوا أمين وارد وفن عمل جيما وعود وكير وهزيون به جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه izli wazahao hahemula wahao bustani ya mbaki daima ikaunga hundao miro hutoni mwio mbaki hongojuka milele Allahu hawaridhu ya na hawaridhu nae na zinu ndo zahe mwenye huremula wahahe